كل مرة كان بيحاول يقرب مني كنت بحس ان جسمي بيتشل وزي ما يكون جسمي بيتربط ويتكتف. صبر عليا لدرجة انه بدأ ينام في اوضة تانية. وفي يوم ومن بعد المناسبة من بعد ما بدأ ينام في اوضة تانية انا حياتي اتحسنت وبدأت اقول ان شاء الله يعني اللي جاي احسن. صحيت من النوم لقيت حاجة معرفش اقولك قرود ولا اجسام صغيرة اسمها مليان شعر كلهم كانوا على السرير جنبي. وعلى راسهم قرون صغيرة جدا. عايزة اصرخ مش قادرة. عايزة انادي عليه مش قادرة. لكني صرخت. صرخت بصوت عالي. هم جريوا اول ما صرخت. واختفوا. ولقيت معاذ بيفتح الباب. لكن شكله كان غير. نفس القرون اللي كانت عند الكائنات الصغيرة كانت عنده. لكنها اكبر. قرب صرخت وقلت له اطلع برا. اخرج برا. انت زيهم. قلت لها يا بنتي انت ما حكيتيش حاجة لابوكي. قالت لي كنت بخاف اقول لبابا. انا مش عايز احمله هم اكتر من همي. من همه وهمي قبل الجواز. وكفاية عليه لحد كده. صدقني انا كنت عايشة في جحيم كل دقيقة. في ناس قالوا لي يا بنتي انت معمولك عمل. او معمولك حاجة اسمها الربط. ودي حاجة بتتعمل عشان تفرق بين المتجوزين. علشان كده وصفوا لي وقالوا لي ان انا جيلك. انا بموت. ارحمني. وفي تفاصيل تانية انا محرجة ان انا اقولها. ترى خلاص يا بنتي انا فاهم. انا فاهم. خليت الجماعة في البيت يعملوا لها كوباية عصير تحدي أعصابها. لقيتها مطلعة صورة وبتقولي صورة فرحي. آخر حاجة فرحت بيها الفرح. بعد كده مفيش. قلت لها بصي احنا دلوقتي هنعمل جلسة واللي في الخير يقدمه ربنا. صاحبتك تخرج بره دلوقتي. طلبت ابني حسن قلت له في جلسه كالعاده هنعملها. قعدت في الارض وطلبت من دعاء انها تقعد في الارض. حسن عارف اللي بيتعمل. جاب جرد الميه وحط رجل بره ورجل في جردل المية. قلت لها ركزي في عينين حسن. مش مطلوب منك اكتر من كده. قلت لي ليه؟ قلت لها هسخر جن وهو اللي هينقل لي سبب اللي انت بتعاني منه. وهعرف هل المشكلة فيكي ولا في جوزك. قلت لها هي ممكن تكون في جوزي. قلت لها ايوة. يا بنتي انت ما سمعتيش الحاجات دي قبل كده ولا ايه؟ بدأت أرى المعوذتين وآيات من سورة البقرة وبعض جمل التحضير. زي ما قلت لكم من الأول ما تتعاملوش معايا ان انا شيخ بنسبة 100%. انا عارف ان انا غلط. بدأت المية تتلون وعينين حسن تتغير. لما قلت له عليك بالحضور الآن في التو وفي اللحظة

نزل من على السرير وانا بدأت اتحرك لورا خطوة خطوة لحد ما وصلت لباب الأوضة وخرجت وقفلته بالراحة وسمع صوته من جوه. طلعت في الطرق وتحركت اتكعبلت في الأرض في ثلاث جثث متكسر عضمهم، مراتي وولادي الاتنين. والجثث قامت، ايوه اتحركت دوام. مفيش حاجة من دي بتحصل، يا رب فوق، يا رب يكون حلم، يا رب ما يكونش حاجة حقيقية يا رب. التلاتة هجموا مع بعض عليا. حسيت ضوافر وسنان بتتغرس في لحمي. حطيت ايدي على وشي وبدأت اقول لهم ابعدوا عني. سمعت صوت مراتي بتقول لي في ايه فوق. مراتي وولادي حواليا وانا مرمي في الارض مكان ما وقعوني، لكنهم كانوا سلام، مفيش اي حاجة من اللي حصلت. سندوني ودخلوني الاوضة. قلتلهم صحوني انا عايز انام. خرجوا، هما بيخرجوا الباب اترزع، مش رزعة طبيعية، الحمام اللي عندي في الأوضة سمعت صوت جاي منه. ابتعد.